الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: في أصالة الخلق، وفي قيمته، وفي خلق المتدين. المحور الأول في أصالة الخلق: هل الأخلاق نزعة متأصلة في الإنسان، أم أن الأخلاق تختلف باختلاف الاتجاهات المعرفية لدى المجتمع البشري؟ الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه العقل العربي يقول: الأخلاق ليست نزعة متأصلة في الإنسان، الأخلاق تختلف باختلاف الحضارات، تختلف باختلاف المجتمعات، نتيجة اختلاف الاتجاهات المعرفية والثقافية لدى الإنسان. هناك أخلاق وقيم يونانية، هناك قيم فارسية، هناك قيم عربية، هناك قيم صوفية، هناك قيم إسلامية. اختلاف القيم يرجع لاختلاف الاتجاهات الثقافية. مثلا في الفكر اليوناني، الفكر اليوناني يرى أن أساس الخلق بسيطرة العقل على قوى الإنسان. الإنسان يمتلك ثلاث قوى: قوة شهوية تدعوه لإشباع الغريزة والميول، وقوة غضبية تدعوه للثأر والانتقام، وقوة عقلية وهي القوة التي تحلل وتفكر وتستنتج. سيطرة القوة العقلية على القوتين الشهوية والغضبية، هذه السيطرة هي الخلق. أساس الخلق لدى الفكر اليوناني بسيطرة القوة العقلية على القوة الشهوية والقوة الغضبية، بأن لا يفرط الإنسان في استخدام الشهوة، ولا يفرط الإنسان في الغضب والثأر والانتقام. سيطرة العقل على القوتين هذا أساس الخلق لدى الفكر اليوناني. نجي مثلا إلى القيم الفارسية. الدكتور الجابري يقول: من القيم الفارسية قداسة الزعيم، الزعيم مقدس لدى المجتمع الفارسي. هناك فرق بين تعاطف العربي وتعاطف الفارسي. العربي يحب زعيمه، يعشق زعيمه، لكنه لا يبلغ به حد القداسة، بخلاف المجتمع الفارسي يبلغ به حب الزعيم ويبلغ به التعاطف مع الزعيم إلى حد التقديس، وإلى حد يفوق المستوى البشري المألوف والمتعارف. هذا مثلا من القيم الفارسية التي تختص بالمجتمع الفارسي بحسب كلامه. هناك قيم صوفية، الصوفية ترى أن الفضيلة والخلق بالبعد عن الدنيا، بالانعزال عن الدنيا، بالتفرغ لغذاء الروح وترك المجتمع والتفاعل مع أوضاع المجتمع ومآسي المجتمع جانبا، هذه قيمة صوفية. القيم العربية، المجتمع العربي يرى أن أساس الخلق بالنجدة، ما تسمى بالمروءة. المروءة عند المجتمع العربي ترتكز على عنصرين، الكرم ونجدة العشيرة. الكريم هو صاحب الخلق لدى المجتمع العربي، الذي يفتح مضيافة ويستقبل الجائعين والتائهين والضالين، مقياس خلقه بكرمه. لذلك كان حاتم الطائي رمزا للفضيلة ورمزا للكرم في المجتمع العربي. والعنصر الثاني نجدة العشيرة، المجتمع العربي يقدس العشيرة، يقدس القبيلة، يرى أن خلقه وفضيلته مرهونة بولاء القبيلة وتلبية نداء القبيلة. وما أنا إلا من غزية، إن غزت غزوت، وإن تحجم غزية أحجمي. أو يقول مثلا عن ترك العرس: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ولاء القبيلة والدفاع عن القبيلة هذا عنصر من عناصر الخلق العربي، هذه قيم عربية. القيم الإسلامية ترتكز على التقوى، مقياس الفضيلة لدى الفكر الديني هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى هي ما يجمع الإيمان والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن ما يطرحه الدكتور الجابري أن الخلق ليس نزعة متأصلة ومتجذرة في الإنسان. الخلق قيم تختلف باختلاف المجتمعات، باختلاف الحضارات، نتيجة اختلاف الاتجاهات الفكرية والثقافية لدى هذه المجتمعات. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الإسلامي يقرر أن الخلق نزعة متأصلة في الإنسان. الإنسان ولد ومعه الخلق، الإنسان ولد ومعه خلق الفضيلة. الفضيلة لم يكتسبها الإنسان من المجتمعات المختلفة باختلاف معارفها وموروثاتها. الخلق نزعة متجذرة اكتسبها الإنسان من فطرته ومن جبلته، لأنه اكتسبها من البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه. كيف؟ الفكر الديني يطرح أمرين للتدليل وللتنبيه على أن الخلق نزعة متأصلة في الإنسان، أي إنسان كان. الأمر الأول: أساس الفضيلة حسن العدل وقبح الظلم. العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه. إعطاء كل ذي حق حقه عدل، والعدل جميل بفطرة الإنسان، والعدل جميل بجبلة الإنسان، لا باكتساب من مجتمع أو ثقافة. الظلم وهو سلب ذي الحق حقه، الظلم قبيح بفطرة الإنسان، بجبلة الإنسان. أساس الخلق، أساس الفضيلة، هاتان الكلمتان، العدل جميل والظلم قبيح، بقية الفضائل كلها تندرج وتدخل تحت هاتين الكلمتين. مثلا نجي للأمانة، الأمانة خلق جميل، لماذا؟ لأن الأمانة عدل. الخيانة خلق قبيح، لماذا؟ لأن الخيانة ظلم. لأن الأمانة من مصاديق العدل ومن صور العدل أصبحت الأمانة خلقا، لأن الخيانة من مصاديق الظلم أصبحت أمرا قبيحا. أساس الفضيلة العدل والظلم، العدل جميل والظلم قبيح. ما هو الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك أولا، جميع المجتمعات البشرية منذ يوم آدم وحتى يومنا هذا، مع اختلاف حضاراتها، مع اختلاف أديانها، مع اختلاف اتجاهاتها، جميع المجتمعات البشرية تؤمن بجمال العدل وقبح الظلم. حتى الظالم، الظالم ما يقول أنا ظالم، حتى الظالم يقول بأن الظلم قبيح، وأنا لا أفعل ظلما ولا أرتكب ظلما. الجميع يسلم بقبح الظلم وجمال العدل، مما يكشف عن أن هذه القضية الأساسية قضية أصيلة الإنسان، نابعة من فطرة الإنسان بما هو إنسان، مع قطع النظر عن دينه أو لونه أو ثقافته أو حضارته. ثانيا، المقياس، كيف نعرف أن هذا الأمر فطري أو أن هذا الأمر اكتسابي؟ المقياس الفاصل بين الفطري والاكتسابي هو بلذة النفس به ونفور النفس منه. الشيء الذي تنفر منه النفس الإنسانية بما هي نفس، هذا شيء فطري، يعني قبحه فطري. الشيء الذي تقبل عليه النفس الإنسانية بما هي نفس إنسانية يماله جمال فطري. مثلا قتل الأطفال الأبرياء تنفر منه النفس الإنسانية، مع قطع النظر عن الدين واللون والعقيدة والحضارة، مما يدل على أنه قبيح بالفطرة لأنه ظلم. إعانة الضعفاء، إعانة المحتاجين، إنقاذ الأبرياء، خلق تبتهج له النفس، خلق تلتذ به النفس الإنسانية، مما يكشف عن فطريته. إذن ما تلتذ به النفس البشرية وتبتهج به فهو فطري وهو العدل، وما تنفر منه النفس البشرية وتأباه فقبحه فطري وهو الظلم. هذا كله منبه على أن نزعة الخلق أي العدل والظلم نزعة متأصلة، نزعة متجذرة في ذات الإنسان، ولدت مع الإنسان بولادته، ولم يكتسبها من مجتمع ولا من حضارة ولا من ثقافة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها منذ ولادتها ومنذ تكوينها. الأمر الثاني، هناك فرق بين الأدب وبين الخلق. الأشياء اللي تختلف بها البشرية هي الآداب وليست الأخلاق. الآداب ممارسات تختلف باختلاف الأعراف وباختلاف التقاليد. قد تختلف المجتمعات في الأدب ولكنها لا تختلف في الخلق. مثلا المجتمعات البشرية ترى أن العفة خلق جميل، عفة النفس خلق جميل، لكن قد تختلف في الحجاب هل الحجاب مظهر للعفة أو ليس مظهرا للعفة؟ هذا اختلاف في الأدب وليس اختلافا في الخلق. الخلق هو العفة، هذا ليس محلا للخلاف. عفة النفس خلق جميل، مصداق وصورة من صور العدل، ولكن هل أن الحجاب مظهر للعفة أو ليس مظهرا للعفة؟ هذا يمكن أن تختلف فيه البشر. اختلاف البشرية إنما هو في الآداب والممارسات والطقوس، وليس اختلافا في أسس الأخلاق وفي أسس القيم. مثلا عندما نلاحظ بأن البشرية قد تختلف في بعض العادات والتقاليد، مثلا قبل 40 سنة كان الخلق أن يكون الولد صامتا أمام أبيه، ما يناقش أباه، ما يحاور أباه، ما يتكلم مع أبيه. خلق الولد أن يكون صامتا بالنسبة لأبيه. الأعراف تغيرت، هذا التغير فرض أن يكون الخلق أن يكون الابن صديقا لأبيه. الخلق في الصداقة بين الولد ووالده، علاقة الولد بوالده علاقة صداقة وليست علاقة رئيس ومرؤوس وآمر ومأمور. هذا تغير في الآداب وليس تغيرا في الأخلاق. الخلق وهو احترام الوالدين خلق ثابت، لكن أدب وممارسة هذا الاحترام هل هو بالصمت أم هو بالصداقة والحوار؟ هذا اختلاف في الأدب، في طقس من الطقوس، في طريقة الممارسة، وإلا ليس هذا اختلافا في الخلق. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، ولم يقل على أخلاقكم، على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني اختلاف الزمن يفترض اختلاف الثقافة، واختلاف الثقافة يفترض اختلاف الآداب. فلا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هناك فرق بين الأخلاق وبين الآداب. الأخلاق نزعة أصيلة ثابتة لا تتغير، والآداب طقوس وممارسات قد تتغير بتغير الثقافات وتغير المجتمعات. إذن ما ذكره الدكتور الجابري من أن الأخلاق قيم متبعثرة مختلفة باختلاف القيم البشرية وباختلاف المعارف البشرية، لا، الصحيح أن الخلق نزعة متأصلة ومتجذرة لدى الإنسان، وإنما الاختلاف هو في الآداب والممارسات. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. في قيمة الخلق، الخلق من أين يكتسب قيمته؟ يعني متى يكون العمل خلقا؟ من أين يكتسب الخلق قيمته وتأثيره وأهميته؟ هناك اتجاهات في علم الأخلاق. الاتجاه الأول أن الخلق يكتسب قيمته من خلال إذلال النفس. إذلال النفس هو مقياس الخلق. من استطاع أن يذل نفسه وأن يحتقرها وأن يحطمها ويطأها فقد بلغ قمة الإرادة، فقد بلغ قمة السيطرة على النفس. وهذا هو المقياس في أهمية الخلق، هذا هو المقياس في قيمة الخلق. أن يسيطر الإنسان على نفسه سيطرة تكون النفس أمامه ذليلة، تكون النفس أمامه حقيرة. هذه السيطرة التامة هي المقياس في الخلق. لاحظ مثلا كتاب جامع السعادات للشيخ النراقي عليه الرحمة يركز على هذا المقياس في كثير من الأبواب، سيطرة الإنسان على نفسه وإيصال هذه السيطرة إلى حد إذلال النفس، وأن تكون النفس صغيرة بين يدي الإنسان، حتى أنه وهذه الممارسة قد تكون تحولت إلى ممارسة عملية في بعض البلدان، يقول لكي تتعلم التواضع، لكي تكتسب خلق التواضع، لكي تكتسب هذا الخلق العظيم، عليك بأن تحتقر نفسك أمام الآخرين. مثلا يقدم نصيحة لبعض الزوار، زوار الحسين عليه السلام، أن هذا الزائر مثلا يمسح أحذية الآخرين، أن هذا الزائر مثلا يقدم كل ما عنده للآخرين في سبيل اكتساب خلق التواضع وقيمة التواضع. هذا اتجاه في علم الأخلاق. هناك اتجاه آخر يقول لا، هذا الاتجاه يعني أن الأخلاق أخلاق الموت وليست أخلاق الحياة. فرق بين أخلاق الموت وأخلاق الحياة. الخلق الذي يرتكز على إذلال النفس هذا خلق الموت وليس خلق الحياة. الخلق الذي يرتكز على إضعاف النفس وتحقير النفس هذا ليس خلقا يغني الحياة ويثري الحياة، هذا خلق يعد من أخلاق الموت وليس من أخلاق الحياة. كيف؟ المقياس في أهمية الخلق ليس بإذلال النفس، النفس كبيرة ولتبقى كبيرة، أهمية الخلق في فاعليته الاجتماعية، هذه هي أهمية الخلق. الهدف من هذه القيم الأخلاقية التي جبلت عليها النفس البشرية، الهدف تحويل المجتمع البشري إلى مجتمع أخوي، فكل ما يصب في هذا الهدف يحول المجتمع البشري إلى مجتمع أخوي فهو خلق. قيمة الخلق بهدفه وفاعليته وليست قيمة الخلق بإذلال النفس واحتقار النفس. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا الزهد، ربما يرى بعض الناس أن الزهد فضيلة، الزهد البعد عن الدنيا، البعد عن زخارف الدنيا، تطليق الدنيا بأسرها وبشتى زخارفها وألوانها، هذه فضيلة، الزهد قمة الفضائل. لكن المستفاد من النصوص الشريفة أن الزهد وسيلة وليست غاية. الزهد ليس دائما فضيلة، قد يكون الزهد فضيلة وقد يكون الزهد رذيلة. لو كان المقياس في الخلق هو إذلال النفس لكان الزهد فضيلة مطلقا، ولكن المقياس في الخلق ليس إذلال النفس وتحطيم النفس، المقياس في الخلق فاعليته الاجتماعية التي تحول المجتمع البشري إلى مجتمع أخوي، هنا تكمن فاعلية الخلق، ومن هنا قد يكون الزهد فضيلة إذا أدى هذا الدور الاجتماعي، وقد يكون رذيلة إذا لم يؤدي هذا الدور. الزهد وسيلة وليس غاية. مثلا العلاء بن زياد الحارثي دخل على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشكو إليه أخاه عاصم، قال إن أخي عاصم لبس المسوح، يعني ما يلبس إلا الثياب الخشنة، لبس المسوح وطلق الدنيا وترك عياله، تركهم. الإمام أمير المؤمنين ذهب إلى العاصم، إلى العاصم بن زياد، قال يا عاص لقد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان، يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث، أتظن أن الله الذي وهبك هذه النعم يكره أن تأخذها. إذا الله ما يريدك تلبس اللباس الحسن وما يريدك تستفيد من الدنيا، لماذا أعطاك هذه النعم؟ كيف يعطيك إياها وهو يكره أن تستفيد منها وأن تأخذها؟ أتظن أن الله الذي وهبك هذه النعم يكره أن تأخذها؟ وأما بنعمة ربك فحدث، حدث مو يعني تتكلم، يعني أظهر النعمة، أظهر النعمة على لباسك، على مسكنك، على جميع ما حولك، لأنك تملك نعمة. وأما بنعمة ربك فحدث. التفت عاصم ابن زياد إلى الإمام علي عليه السلام، قال سيدي ها أنت، يعني أنا قاعد أقتدي بك، ها أنت في خشونتي ملبسك وجشوبتي مأكلك، أنت تلبس اللباس الخشن، تأكل الطعام الجشم، أنت بعيد عن الدنيا وزخارفها وأنا مقتدي لك. قال يا عاص أنت لست كأنا، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. يريد يقول له الزهد مو فضيلة مطلقة، الزهد لو كان المقياس في الخلق إذلال النفس لكان الزهد فضيلة، لأنه إذلال للنفس. الزهد فضيلة عندما يؤدي دورا اجتماعيا، عندما يكون له هدف اجتماعي واضح، حينئذ يكون الزهد فضيلة. ولذلك الزهد في القادة فضيلة، القائد مرجع الأمة أو زعيم الأمة عندما يتحلى بالزهد هنا يكون زهده فضيلة. لماذا؟ لأن هذا يعطي انطباعا للفقير ويعطي انطباعا للمسكين أنه إنسان كسائر الناس، لأن قائده يعيش بالمستوى الذي هو يعيش فيه ويعيش بالنحو الذي هو يعيش فيه، كي لا يتبيغ بالفقير فقره. وأما إذا رأى الفقير أن زعامته أو قيادته لا تبالي حتى بمشاعره ولا تبالي حتى بعواطفه، تبيغ به فقره وأصبح نقمة على المجتمع، وأصبح إنسانا متوحشا أمام المجتمع. إذن عندما يكون الزهد وسيلة لتحويل المجتمع البشري لمجتمع أخوي، هنا يعتبر الزهد خلقا وفضيلة. تجي أيضا إلى التواضع، التواضع إذا كان بقصد إذلال النفس هذا ليس فضيلة، هذا رذيلة. أما إذا كان التواضع يحقق هدفه الاجتماعي وهو تحقيق الأخوة والألفة بين الناس، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هنا يكون التواضع فضيلة. ولذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، أن تجلس في أي مكان، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. هذه الصور من التواضع صور جذابة، صور تحول المجتمع إلى مجتمع أخوي، مجتمع متآلف يحقق الهدف القرآني من وجود المجتمع. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن نخلص من هذا المحور إلى أن قيمة الخلق ليست في إذلال النفس وليست في احتقار النفس، هذه نعبر عنها بأخلاق الموت، قيمة الخلق وأهميته بتحقيق دوره وهدفه الاجتماعي وهو أن يحقق الترابط والتآلف بين أبناء المجتمع البشري. نجي الآن إلى المحور الثالث، خلق الإنسان المتدين. الإنسان المتدين مظهر للدين، بخلقه يعكس دينه ويعكس مبادئه. لذلك كثير من الناس يتصور أن التدين هو عبارة عن اعتزال للمجتمع، التدين عبارة عن أن المتدين هو الشخص الذي لا يملك كثيرا من الأصدقاء، أصدقاؤه معدودون. المتدين هو الذي إذا رأى العصاة ورأى الفسقة قطب في وجوههم وعبس في وجوههم وتعامل معهم معاملة شجرة. لماذا؟ لأنهم عصاة ولأنهم فسقة، ولأن التدين يفرض عليه النهي عن المنكر، ومن مظاهر النهي عن المنكر أن يعبس في وجوه العصاة والفسقة وأن يقطب في التعامل معهم. بعض الناس قد يتصور أن هذا هو خلق المتدين وأن هذا هو طبع المتدين، وهذا ليس صحيح. التدين الذي يعكس صفاء الإسلام، نقاء المبادئ، التدين الذي يعكس قيمة الخلق لدى الإسلام ليس بهذه الصورة أبدا. كيف؟ خلق المتدين يرتكز على ثلاثة عناصر. العنصر الأول عنصر الجذب، المتدين إنسان جذاب وليس إنسانا منفرا للآخرين. المتدين إنسان جذاب للآخرين، يقبل عليه الناس لا أنه ينفر منه الناس. عنصر الجذب عنصر أساس في شخصية المتدين، جذاب بسلامه، جذاب بتحيته، جذاب بابتسامته، جذاب حتى بلباسه، حتى بشكله، حتى بمظهره. عنصر الجذب عنصر أساس في شخصية الإنسان المتدين. القرآن الكريم يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة مظهر للجذب، مظهر للتقارب بين أبناء المجتمع البشري. الإمام الصادق عليه السلام كان يطوف بالكعبة، وهناك عباد البصري وهو أحد المتصوفة يصلي عند مقام إبراهيم. مر عليه الإمام الصادق وهو يطوف فأمسك بثياب الإمام الصادق وجذبها وقال يا جعفر لقد كان جدك أمير المؤمنين يلبس النعل المخصف والثوب البالي وأنت تلبس القهوي المروي. يعني ثياب كانت أنيقة أو جميلة كان يلبسها الإمام الصادق عليه السلام، وأنت تلبس القهوي المروي، أينك عن جدك أمير المؤمنين؟ التفت إليه الإمام الصادق عليه السلام وقال له لقد كان جدي أمير المؤمنين في زمان بؤس وفقر فواسى أهل زمان. وإذا تحسنت أحوال الزمان فأبراره أولى به من فجاره. المسألة ليست مسألة لباس، التدين مو شكل، التدين ليس شكلا، التدين ليس مظاهر وطقوس. الإمام الصادق يريد أن يبين له أن التدين وراء ذلك كله. التدين عنصر جذب، الشخصية المتدينة شخصية جذابة للآخرين نحو التدين. فإذا كان من عنصر الجذب طريقة اللباس فليكن لباس المتدين لباسا ينسجم مع أهل زمانه حتى يكون عنصرا جذابة. العنصر الثاني عنصر الألفة، المتدين كثير الأصدقاء لأنه قليل الأصدقاء. المتدين كما ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. المؤمن يؤلف ويألف، إنسان جذاب، إنسان اجتماعي، إنسان مألوف بين الناس، يألف ويؤلف. وورد عنه صلى الله عليه وآله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، مو الأموال هي تجيب الناس، لا، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. الخلق هو عنصر التدين، هو مظهر التدين الذي يحقق الألفة لهذا الإنسان المتدين، كما قرأنا الآية المباركة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الجارية التي كانت تصب الماء على يد الإمام الحسين عليه السلام كما في بعض الروايات، فانفلت منها الإبريق فشجت رأس الإمام، رفع طرفه إليها، قالت: والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: أنت حرة لوجه الله. العنصر الثالث للإنسان المتدين عنصر الانفتاح. المتدين ليس منغلقا على فئة دون فئة، ولا على جماعة دون جماعة، ولا على لون دون لون. المتدين منفتح على مختلف الفئات، مختلف الشرائح، مختلف ألوان المجتمع. الانفتاح عنصر أساس في خلق المتدين، وهذا ما يعبر عنه بالمروءة. المتدين منفتح حتى على أعدائه، المتدين منفتح حتى على مناوئيه. لاحظوا، قد يكون الإنسان عاصيا، قد يكون فاسقا، لكن بسمة من المتدين تجذبه نحو الهدى، تعاملا حسنا من المتدين يجذب هذا العاصي، يجذب هذا الفاسق، يجذب هذا المصر على الذنوب والرذائل، يجذبه للدين ببسمة من المتدين، بتواضع من المتدين، باهتمام من المتدين. نعم، لو بلغ من الفسق والمعصية إلى حد لا يرتدع ولا يتوب ولا يؤوب، ربما يرى المتدين أن مقتضى النهي عن المنكر أن يقطب في وجهه، ولكن ما دامت البسمة وما دام التواضع وما دام حسن التعامل معه قد يكون وسيلة لجذبه نحو التدين، فمقتضى التدين التعامل الحسن حتى مع الفساق وحتى مع العصاة، مقتضى التدين جذب هؤلاء. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة. الدين ليس صلاة وصوما فقط، الدين المعاملة. وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش. ولكن إذا تريد تعرفوهم متدينين أم لا، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة، اختبروهم في حسن المعاملة، اختبروهم في الخلق. الخلق هو العلامة الوضيئة الواضحة البارزة على التدين. أهل البيت عليهم السلام كانوا يتعاملون بالخلق حتى مع أعدائهم. لما هجم الجيش الأموي على المدينة في واقعة الحرة وأباد رجالها وأطفالها وهتك نساءها. ثم قام أهل المدينة بثورة ضد هذا الجيش الأموي، وما أبقوا أمويا في المدينة إلا ونكلوا به. مروان ابن الحكم هرب من المدينة خوفا على نفسه، بقي أولاده وعياله في المدينة يلجؤون إلى من؟ إذا بقوا هكذا يتعرضون لثأر أهل المدينة. التجأت العائلة المروانية بأسرها إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، مع أن الإمام عدو لهم، وبقوا تحت رعاية الإمام وحمايته إلى أن انتهت فصول الثورة من أهل المدينة. فلما انتهى الموضوع قالت بنات مروان: ما رأينا من الحفاوة والتكريم في بيوتنا وعند أهلنا كما لقينا من زين العابدين. هذا هو خلق المتدين. الإمام الحسين عليه السلام الذي يعكس خلق المروءة، خلق التدين، يقول علي بن المحاربي: كنت آخر من وصل مع جيش الحر ابن يزيد الرياحي، وصلنا والعطش يأكل أكبادنا، نحن عطاشة ظمأة. هذا الجيش أقبل لقتال الحسين عليه السلام، لكن الحسين لما التفت إلى أن الحر وأصحابه 1000 فارس قد أمض بهم العطش والظمأ، قال لأصحابه: قوموا واسقوا القوم ورشفوهم ترشيفا. فقاموا يتسابقون لسقي القوم. يقول علي بن المحاربي: كنت آخر من وصل، وصلت فقام الحسين إلي بنفسه، أصحابه مشغولون يسقون القوم الآخرين، أنا قام الحسين إلي بنفسه وقال لي: أنخ الراوية، فلم أفهم كلامه، قال: اخنث السقى، فلم أفهم. قام بنفسه وفتح فم القربة وسقاني وسقى فرسي. وهؤلاء قوم جاءوا لقتاله. الحسين نفسه يوم 10 من المحرم يبكي، يقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال: والله ما بكيت لنفسي، أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. هذا المتدين الذي يتأذى ويتألم حتى لأعدائه وحتى لمقاتليه، لأنه يعيش نفسا إنسانية طاهرة جبلت بفطرتها على الخلق، جبلت بفطرتها على المروءة، جبلت بفطرتها على الألفة، جبلت بفطرتها على المبادئ الإنسانية العامة. أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. نعم، الحسين نفسه يقوم بسقاية القوم، الحسين نفسه يبكي على هؤلاء القوم، ولكن القوم كيف تعاملوا مع الحسين عليه السلام؟ لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا؟ صلت على جسم الحسين سيوفها يام فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا يا ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلته لو مسني الصخر الأصم لذاب يا وحق جدي رسول الله إني عطشان وحق أمي الزهراء إني عطشان ما سقاه القوم قطرة ماء أبدا ساعد الله قلب العقيلة زينب هي التي وقفت على جسده شافت المعاناة شافت الآلام آلام العطش آلام الضرب آلام القتال على جسد الإمام اتجهت نحو المدينة نادت جل يا رسول الله هذا يا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء تنعى بأبي العطشان حتى قضى بأبي الظمآن حتى مضى ويلي جد مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطب لونه والله ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جد ما يا ما حد مد ايده يا ولا واحد حضر له وعدا يا يعالج بالشمس ما حد وصل له ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا أمدوا عليه رداء يا الله.